بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللسامعين والحاضرين وجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى أبي عيسى رحمه الله تعالى أنه قال: باب منه آخر. قال: حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال محمد بن إسحاق: القلة هي الجرار، والقلة التي يستقى فيها. قال أبو عيسى: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق أنهم قالوا: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، ما لم يتغير ريحه أو طعمه، وقالوا يكون نحو من 5 قرب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. حديث القلتين، اختلف أهل العلم في ثبوته، قد ذهب جمع من أهل العلم إلى تضعيف الحديث من جهة سنده، وأعلوه بالاضطراب، وهذا الذي قاله ابن عبد البر، وهو الذي اختاره ابن القيم عليه رحمة الله. صححه أيضا جمع من أهل العلم كما ذكر الترمذي. والحديث ينزل في الحقيقة عن درجة الصحيح الذي لا غبار عليه، ولهذا البخاري أعرض عن إخراجه، مسلم أعرض عن إيش؟ إخراجه، لما فيه من الاختلاف، ورجح شيخ الإسلام تيمية أن الحديث يصح، ولكنه لم يسلم لهم بما استدلوا به من الحديث، لم يسلم للشافعية والحنابلة بما استدلوا به من الحديث، وقال إن عموم حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء مقدم على مفهوم حديث ابن عمر. وما هو المفهوم؟ مفهوم قال: إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية قال: لم ينجس، رواه ابن حبان في صحيحه. فإذا بلغ الماء قلتين، يعني الماء بالعادة إذا بلغ هذا القدر فإنه يدفع النجاسة عن نفسه ولا تؤثر فيه. أما ما دون القلتين فيفهم منه أنه يحتمل النجاسة، يفهم منه، وقد لا يفهم منه ذلك، بل يكون هذا أمر مسكوت عنه. هل يدفع النجاسة عن نفسه أو لا يدفع النجاسة عن نفسه؟ ومن تأمل الحديث في قوله سئل عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من السباع. ثم النبي قال عليه الصلاة والسلام إذا كان الماء، هو يعني الذي يتأمل الحديث يظهر له أنه أن المقصود أن المقصود من الحديث ليس هو التحديد، ليس هو التحديد الذي يفصل بين ما يكون نجسا وما لا يكون نجسا، وإنما هو التعليم والإرشاد. بهذا لا يؤمر الإنسان لو وجد ماء بفلاة أن يكيله ليعرف كم قدره، إنما النبي قال ذلك على سبيل التعليم، سبيل الإرشاد. ونحن عندنا قاعدة ينبغي لنا دائما أن نلتزم بها يا إخوان، مهمة جدا، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد شيئا بينه ووضحه وجلاه، ولم يجعل لنا مجال في أن إيش؟ في أن نقول من عندنا فيه شيء. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أنه يندس لقال وما كان دون ذلك فهو نجس، لكن النبي ما قال هذا عليه الصلاة والسلام. كيف وقد جاءت الآثار بما دل عليه حديث أبي سعيد، سئل عن ذلك حذيفة وأبو هريرة وابن عباس وكلهم ينفي نجاسة الماء، كلهم ينفي نجاسة الماء، حتى قال ابن عباس: الماء يطهر ولا يطهر، الماء يطهر ولا يطهر. وقد ضعف ابن القيم رحمه الله حديث ابن عمر من 16 وجها، كما في تهذيب السنن. فالمقصود أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، منهم من قال إذا لاقت النجاسة الماء فإنه لا يخلو، إما أن يكون كثيرا أو يكون قليلا، والكثير عندهم ما بلغ القلتين، فإن كان كثيرا لم ينجس، وإن كان دون القلتين ولو بشيء يسير فإنه ينجس ولو لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه. ومن أهل العلم من قال إنه لا ينجس مطلقا إلا بالتغير، لا ينجس مطلقا إلا بالتغير، وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب. وقد ذكرت لكم في درس الأمس قول الله تبارك وتعالى: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، قال ابن عباس لم يتغير. إذن العبرة بالتغير، العبرة بالتغير. وقد قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا ماء وليس فيه أثر للنجاسة، ليس فيه أثر للنجاسة. كيف وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في ماء لاقته النجاسة أنه لا يضره ذلك، في قوله في حديث قال: سئل عن بئر بضاعة وبئر يلقى فيها الحيض والنتن والحوم، قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني إذا كان باق على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها فإنه يجوز إيش؟ التطهر به ولا يضره. والماء كما قال ابن عباس يطهر ولا يطهر، الماء يطهر ولا يطهر. والحقيقة يعني أن حقيقة أن هذه المسألة في الواقع يعني في الحياة في الواقع لا أثر لها القلتين لا أثر لها في عمل في الواقع، إنما جاء الحديث ولذلك هم اختلفوا في قدر القلتين، منهم من قال هي 500 رطل بالعراقي، ومنهم من قال هي أكثر أو أقل بالشامي أو بالحجازي، ومنهم وهكذا. المقصود أن القواعد الشريعة ومقاصد الشريعة والأدلة دلت على أن الماء إذا لاقته النجاسة لم ينجس إلا بالتغير، ولهذا جاء في حديث بعض أزواج النبي مر معنا في درس الأمس قالت إني كنت جنبا، قال إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. وهكذا لما بال الأعرابي في طائفة المسجد فأمر أن يصب عليه ذنوب من ماء، وهذا لا يبلغ القلتين قطعا، ذنوب الماء لا يبلغ إيش؟ لا يبلغ القلتين. وأيضا ذكرنا حديث إيش؟ حديث ميمونة أن فأرة سقطت في سمن فماتت، فقال إن ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، ألقوها يعني ما تأثر بموتها هذا الذي لا يؤكل. والبخاري لما جاء عند هذا الحديث قال باب وقوع النجاسة في الماء في السمن والماء في السمن والماء. ولعلي أقرأ لكم يعني تبويب البخاري على هذا، واحتج شيخ الإسلام في تبويب البخاري على هذا الحديث، وأنه يرى أن الماء والسمن وكلها نعم. قال باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، ثم قال وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب كراهية البول في الماء الراكد. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن جابر رضي الله عنه. وهو في الصحيحين وعن أبي هريرة وفي مسلم عن جابر، وهو يدل على النهي عن البول الماء. قال لفظه شو باب الماء لا يبولن نعم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه ثم يتوضأ منه. في رواية قال ثم يغتسل لا يبولن أحدكم الذي لا يجد ثم يغتسل فيه، ثم في رواية قال منه يغتسل منه. طبعا هذا الحديث أيضا استدل به من يرى أن الماء ينجس بملاقاة النجاسة، ولا دليل فيه لأن النبي ما قال إنه ينجس. النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلب، لو أراد أنه ينجس لقال ذلك، لكن ما آله إلى الفساد. إذا جاء هذا وبال وهذا وبال فإن الماء سوف يفسد، لكنه لا يدل على أنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. ولهذا قال الماء الدائم الذي لا يجري، الماء الدائم الذي لا يجري. فالحديث يدل على تحريم البول في الماء الدائم، طبعا المقصود به القليل، يعني ليس الماء إيش؟ ليس لا لا لا البركة العظيمة أو البحر أو النهر أو إنما الماء الذي قد يحتاجه آخر ويحتاجه آخر. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البول به حتى لا يكون ذريعة إلى إفساد الماء. هذا الذي رجحه الشيخ الإسلام عليه رحمة الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في الماء، باب في ماء البحر أنه طهور. قال حدثنا قتيبة عن مالك قال حا وقال حدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وفي الباب عن جابر والفراسي رضي الله عنهما قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وابن عباس أنهم لم يروا بأسا بماء البحر، وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر، منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو، وقال عبد الله بن عمرو هو نار. دل القرآن على طهارة ماء البحر في قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، فلو كان نجسا لما حل صيده، وبهذا يقول عامة أهل العلم، ومنهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر. وأما ما نقل عن عبد الله بن عمر فأنا أقطع أنهما لم يبلغهما الحديث، لأن أحدهما علل بأنه نار، سيكون يوم القيامة نار إذا البحار سجرت. فلو كان عنده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال برأيه، فهو قطعا لم يبلغه الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا قال عمر: من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله، الصحيح أن ماء البحر طهور، يصح الوضوء به والاغتسال منه، وهو وإن كان متغيرا وأحيانا فيه شيء من النتانة هذا لا يضره، خلافا لبعض الفقهاء الذين يرون أن الماء إذا تغير بشيء من الطاهرات فإنه لا يجوز الوضوء به، هذا تكلف، منهم. هذا ماء البحر متغير وأحيانا فيه نتان متغير بطعمه بالملوحة الشديدة، ومع ذلك أجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوضوء به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التشديد في البول. قال حدثنا هناد وقتيبة وأبو كريب كلهم قالوا حدثنا وكيع عن الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. وفي الباب عن زيد بن ثابت وأبي بكرة وأبي هريرة وأبي موسى وعبد الرحمن بن حسنة قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يذكر فيه عن طاووس، ورواية الأعمش أصح. قال وسمعت أبا بكر محمد بن أبان يقول: سمعت وكيعا يقول الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور. نعم، هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، وجاء في حديث آخر استنزه من البول رواه أحمد وأهل السنن. فإن عامة عذاب القبر من فهذا يدل على أن البول نجس، فهذا بالإجماع. وهل يعفى عن يسيره؟ لا أعلم دليلا من السنة أو عن أحد من الصحابة أنه يعفى عن يسيره. نعم نعم، يعفى عن يسير الدم، يعفى عن المذي مثلا، إذا صاب الثوب يكفي أن ينضح. أما البول فلا أعلم دليلا يدل على العفو عن يسيره. لهذا إلا ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، هذا يعفى، يعني في خفف في تطهيره بخلاف الجارية، بخلاف الجارية. المقصود أن هذا الحديث يدل على أن عدم الاستبراء أو التهاون بالاستبراء من البول هذا سبب لعذاب القبر، نسأل الله العافية والسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم. قال حدثنا قتيبة أحمد بن منيع كلاهما قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن قالت: دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه. وفي الباب عن علي وعائشة وزينب ولبابة بنت الحارث وهي أم الفضل بن عباس بن عبد المطلب وأبي السمح وعبد الله بن عمرو وأبي ليلى وابن عباس. قال أبو عيسى: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل أحمد وإسحاق، أن قالوا ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، وهذا ما لم يطعم، فإذا طعم غسل جميعا. نعم. من الصحابي اللي عندك؟ يعني الصحابي أمن؟ الصحابي أم قيس. نعم، أم قيس بنت محصن. حديث الصحيح، وذكر الحافظ في الدراية أن الحديث متواتر، يعني تواترا متواتر عند أهل الحديث العارفين بهذا الفن، يعني حديث الباب كثيرة. والغريب أن مع التواتر هذا إلا أن العلماء انقسموا في هذه المسألة إلى أقسام ثلاثة، طرفان ووسط. الطرف الأول قال ينضح بول الغلام والجارية. قابله الطرف الثاني قال يغسلان، يغسل بول الغلام وبول الجارية، مع أن الأحاديث يعني صريحة وواضحة، ولكن التقليد هو سبب ذلك. يمكن أخطأ أحد العلماء في بعض المذاهب، ما بلغه النص ربما، فتتابع يعني أتباعه على تقليده إلى أن دون في الكتب وصار عندهم هذا. هذا هو الشرع. والصحيح أن التفصيل كما جاء في الأحاديث، حديث علي وحديث أبي السمح وحديث لبابة بنت الحارث وحديث كثيرة جدا، حديث عائشة والصحيح، كلها تدل على التفريق بين بول الغلام الذي لم يطعم وبول الجارية. وقد قال سبحانه وتعالى وليس الذكر كالأنثى وقلت هذا لأن بعضنا حاول أن يستنبط يعني بعض العلل والحكم للتفريق بينهما، لكن منها أن الغلام يعني يكون الفرح به أكثر ويحمل كثيرا، تكون المشقة بذلك أكثر، إلى غير ذلك من العلل التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المولود، تحفة إيش؟ تحفة المولود أو تحفة المولود، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه. قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حميد وقتادة وثابت كلهم عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها، فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال: اشربوا من ألبانها وأبوالها. فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام، فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم بالحرة. قال أنس رضي الله عنه: فكنت أرى أحدهم يكد الأرض بفيه حتى ماتوا، وربما قال حماد يكدم الأرض بفيه حتى ماتوا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أنس رضي الله عنه، وهو قول أكثر أهل العلم أنهم قالوا: لا بأس ببول ما يؤكل لحمه. قال: وحدثنا الفضل بن سهل الأعرج قال: حدثنا يحيى بن غيلان قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعلم أحدا ذكره غير هذا الشيخ عن يزيد بن زريع، وهو معنى قوله عز وجل: والجروح قصاص. وقد روي عن محمد بن سيرين أنه قال: إنما فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن تنزل الحدود. الله أعلم أنهم إنما فعل النبي بهم ذلك لقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. النبي عمل بالآية بالقرآن الكريم. وأما سمل أعينهم، قد نهى النبي عن المثلة، فقد جاء في صحيح مسلم: إنما سمل أعينهم لأنهم سملوا عيني الراعي، فلذلك سمل عليه الصلاة والسلام أعينهم. هذا من جهة أما من جهة بول وروث ما يؤكل لحمه، فالأحاديث صريحة، بل القرآن في هذا دل على ذلك وأشار إليه في قوله تبارك وتعالى: قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، فلو كان روثها نجس لما أذن الله أن تحرث بها الأرض فالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا واضحة وصريحة في البخاري وفي مسلم وفي غير الصحيحين أحاديث كثيرة، منها ركوبه عليه الصلاة والسلام على الدابة وطوافه بالبيت، قد قال تعالى: وطهر بيتي للطائفين، العاكفين والركع السجود، فلو كان روثها نجس لما طاف عليها النبي، لما ركب عليها النبي عليه السلام وطاف حول البيت. بل كان النبي قبل بناء المسجد يتحرى الصلاة في مرابط الغنم، فهذا كله يدل على أن طهارة روث وبول. ومع ذلك تجد يعني مذاهب كمذهب الشافعي مثلا، ولعله أيضا مذهب أبي حنيفة، يرون أن بولها وروثها نجس. بماذا يستدلون؟ يستدلون بالمحتملات والمجملات، كقوله استنزهوا من البول. قالوا فأل هنا للجنس، فيشمل جميع الأبوال. انظر كيف الإنسان إذا تكلف ثم ذهب يستنبط من النصوص شيئا ما قاله النبي، ولا جرى عليه عمل النبي، ولا جرى عليه عمل الصحابة، كيف التكلف يخرجه عن المشروع، والصحيح كما في رواية الترمذي وفي رواية البخاري في حد قال كأما أحد فكان لا يستتر من بوله. المقصود بالبول هنا بول الإنسان، مقصود بول الإنسان لا بول الحيوان وبول. كيف وقد أمرهم النبي أن يشربوا أبوالها، يشربون حتى لو كان نجسا، لا أمرهم أن يغسلوا أفواههم بعد إيش؟ لكن النبي ما أمرهم بذلك، ولا عرف عن واشتهر عن الصحابة أنهم كانوا يصلون في الأماكن التي فيها روث. ذكر شيخ الإسلام جملة من الآثار عن الصحابة في الفتاوى، الكبرى. والقاعدة تقول الأصل في الأشياء الطهارة ما لم يدل دليل على نجاستها، فهذه الأحاديث داخلة ضمن هذا هذه القاعدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء من الريح. قال: حدثنا قتيبة وهناد كلاهما قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي الباب عن عبد الله بن زيد وعلي بن طلق وعائشة وابن عباس وأبي سعيد رضي الله عن الجميع. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول العلماء أن لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال ابن المبارك: إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه. وقال: إذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء، وهو قول الشافعي وإسحاق. شكركم يا الباب. نعم، هذا بالإجماع، الحديث الصحيح صحيح مسلم، وهو بالإجماع أن خروج الريح من الإنسان والبول والغائط بالإجماع أن هذا يسمونه خارج من السبيلين، ينقض إيش؟ ينقض الوضوء. وإنما ذكر الترمذي الأحاديث التي بعدها التي تشير إلى أن الإنسان لا يخرج من الصلاة حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا، فيه الإشارة إلى أن الشيطان قد يتلاعب بالإنسان، فيخيل إليه أنه أحدث وهو لم يحدث، النبي قال له لا تخرج من الصلاة ولا تقطع وضوءك حتى تتيقن، وذلك بأن يسمع صوتا أو يجد ريحا. أما القول بأنه إذا خرج من قبر المرأة فإنه ينقض الوضوء، فهذا في الحقيقة فيه نظر، هذا فيه نظر، لأن المقصود من الأحاديث هو ما يخرج من الدبر، أما من قبر المرأة فهذا في الحقيقة قياس، وما لم يستند إلى حديث عن النبي أو أثرا عن أحد من الصحابة فإنه يكون من قبيل الرأي، يكون من قبيل الرأي الذي يظهر لي أنه لا ينقض الوضوء، أنه لا ينقض الوضوء، إنما ينقض الوضوء ما جرت العادة به، ما جرت العادة به. أما هذا فإذا أردت أن تلحقه بالريح فعليك بالدليل، عليك بالدليل من سنة النبي، أو أن يأتي عن فتوى عن أحد من الصحابة أن الخارج من قبل المرأة من ريح ينقض الوضوء، وإلا فالأصل أن نواقض الوضوء معلومة ومعروفة دلت عليها النصوص. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هذا حديث معروف مشهور، قد رواه البخاري ومسلم، وهو نظير أول حديث ذكره الترمذي في هذا الكتاب، حديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فقال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لهذا جاء في حديث الصحيحين أن الرجل إذا جلس في المسجد ينتظر الصلاة فإن الملائكة تستغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ما لم يحدث. وباتفاق أهل العلم أن الطهارة شرط لصحة الوضوء، طهارة شرط لصحة الوضوء. تقدم معنا حديث مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والحدث كما سيأتي حدثان، حدث أصغر وحدث أكبر، الأصغر هو ما يوجب الوضوء والأكبر ما يوجب الغسل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الوضوء من النوم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى وهناد ومحمد بن عبيد المحاربي، المعنى واحد كلهم، قالوا حدثنا عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد حتى غطى ونفخ، ثم قام يصلي، فقلت يا رسول الله إنك قد نمت، فقال إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. قال أبو عيسى وأبو خالد اسمه يزيد بن عبد الرحمن، وفي الباب عن عائشة وابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عن الجميع. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. سمعت صالح بن عبد الله يقول سألت عبد الله بن المبارك عمن نام قاعدا معتمدا فقال لا وضوء عليه. قال: وقد روى حديث ابن عباس سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله، ولم يذكر فيه أبا العالي ولم يرفعه. واختلف العلماء في الوضوء من النوم، فرأى أكثرهم أن لا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعدا أو قائما حتى ينام مضطجعا. وبه يقول الثوري وابن المبارك وأحمد. وقال بعضهم: إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء. وبه يقول إسحاق. وقال الشافعي: من نام قاعدا فرأى رؤيا أو زالت مقعدته لوسن النوم فعليه الوضوء. حديث ابن عباس لا يصح. حديث ابن عباس حديث ضعيف جدا، ولا يصح موقوفا على ابن عباس أيضا. والصحيح أن النوم فيه تفصيل، فيه تفصيل. فإن كان نوما خفيفا يشعر الإنسان معه بنفسه لو أحدث، أو بمن حوله إذا تحدثوا، فإنه لا ينتقض وضوءه. والقسم الثاني النوم المستغرق، النوم المستغرق كما قال إسحاق: إذا غلب على عقله، إذا غلب على عقله بحيث ماذا؟ بحيث لا يشعر بنفسه لو أحدث، فهذا لا ريب أنه ينقض الوضوء، لا ريب أنه ينقض الوضوء. وقد دل على ذلك أحاديث، منها أحاديث البخاري ومسلم، ومنها في خارج الصحيح. أما الذي خارج الصحيح فحديث صفوان بن عسال كما سيأتي: كان رسول الله يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من بور وغائط ونوم. بور وغائط ونوم. وفي البخاري قال النبي، وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: يعقد الشيطان على قافية أحدكم 3 عقد. فإن هو ذكر الله انحلت، إذا نام يعني، إذا نام، فإن هو ذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، فأصبح طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فهذا يدل على ماذا؟ على أنه لا بد من الوضوء بعد النوم. ومما يدل على أن النوم يكون نوما خفيفا ويكون نوما ثقيلا قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وقد جاء في الصحيح من حديث ابن عباس حينما صلى مع النبي في الليل قال: فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني. ما أغفيت يعني ينام. ولهذا في الحديث، في الحديث الآخر عند السنن قال في وصف الصحابة، حديث رواه مسلم أنهم ينامون، والمقصود بالنوم هنا كما جاء في الرواية الأخرى قال: تخفق رؤوسهم، يعني تخفق رؤوسهم، يعني النوم خفيف، النوم نوم خفيف. ولا يعقل أن الصحابة لأحدهم يستغرق النوم يقوم يصلي، هذا لا يقوله عاقل، إنما هم المقصود بهذا النوم الخفيف الذي يشعر الإنسان به بنفسه لو أحدث، يشعر الإنسان بنفسه لو أحدث، هذا الذي لا ينقض الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء مما غيرت النار. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان ابن عيينة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط. قال: فقال له ابن عباس: يا أبا هريرة، أنتوضأ من الدهن؟

قال إسحاق صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة، وهو قول أحمد وإسحاق، وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم أنهم لم يروا الوضوء من لحوم الإبل، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. أما الوضوء من مما مست النار، حديث الأول رواه مسلم الصحيح حديث أبي هريرة، فهو منسوخ، ولا أعلم أحد من أهل العلم يقول بالوضوء مما مست النار. لهذا جاء في حديث جابر عند أهل السنن قال كان آخر الأمرين، وقوى فيه وهو في الصحيح لكن ليس بهذا اللفظ، كان آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. إذن هذا منسوخ، الوضوء مما مست النار منسوخ. يبقى الحديث الصحيح في الوضوء من لحوم الإبل، ومنهم من قال إن حديث جابر عام ويدخل فيه جميع اللحوم، لحوم الإبل، حديث جابر قصدي كان آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء عام، يدخل فيه لحوم الإبل والغنم وعامة اللحوم إذا أكلها لا يجب عليه الوضوء. بل قالوا، وهذا اشتهر في كتب الفقه وتناقله بعضهم عن بعض، أن الخلفاء الراشدين على هذا، ما هو؟ أن الوضوء، أنه لا يجب الوضوء من لحوم الإبل. والصحيح أن حديث جابر كان آخر الأمرين رسول ترك الوضوء مما مست النار حديث عام، وحديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب حديث خاص. هذا من جهة. من جهة أخرى نحن نقول لهم ائتونا بحديث أن النبي أكل لحم جزور ثم قام وصلى ولم يتوضأ، بل ائتونا بأثر عن صاحب أنه أكل لحم جزور ثم قام وصلى ولم يتوضأ. وأما قولهم إنه مروي أو جاء عن الخلفاء الراشدين، هذا قول يعني وإن تناقلوه لكنه غير صحيح، ولا يوجد أبدا إسناد صحيح عن صحابي، إسناد متصل صحيح عن صحابي أنه ترك الوضوء من أكل لحم الجزور، لا يوجد هذا مطلقا. بل يوجد عن أبي موسى عكسه وضده، أنه أمر بإيش، فقيل له في ذلك قال أن أخوض في فرثها ودمها أحب إلي من أن أصلي من غير وضوء، أحب إلي أن أصلي. وهكذا جاء عن جابر بن سمرة راوي الحديث، والصحيح هو الوضوء، وجوب الوضوء من لحوم الإبل، وهذا يشمل كل ما يؤكل منه سواء كبده أو لحمه، كل إلا اللبن ما ثبت فيه حديث، لبن الإبل ما ثبت فيه حديث يدل على وجوب إيش الوضوء من لبنها، ولكن يجب الوضوء من جميع أجزائها سواء كان ذلك هبرا أو كان سواد البطن، كله يجب. ومن فصل فإنما فصل برأيه ولم يستند في ذلك على حديث ولا أثر، فصل وقال إن الكبد مثلا لا ينقض الوضوء، هذا برأيه ولم يأتي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. والله سبحانه وتعالى حينما نهى عن أكل لحم الخنزير لا يقول قائل إن كبد خنزير حلال يجوز أكلها. كبد خنزير داخلة في ضمن ما يؤكل، ضمن ما يؤكل منه، فكيف إذا كانت جرت العادة بأكل كبد الإبل؟ فلو كان لها حكم مستقل يختلف عن بقية أجزائه لا استثناه النبي عليه الصلاة والسلام، كما استثنى أشياء كثيرة في أحاديث، قال إلا الكبد فإنه لا ينقض الوضوء، لكن ما قال ذلك عليه الصلاة والسلام. المقصود أن حديث جابر بن سمرة صريح، وهكذا حديث البراء قال صلوا في حديث، وأيضا حديث ابن عمر قال صلوا في توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، وصلوا في مرابض ولا تصلوا في معاطل الإبل، وهكذا حديث جابر بن سمرة قال أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، قال أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم، قال أصلي في، قال نعم، في مرابض، قال نعم، قال أصلي في معاطن الإبل، قال لا. إذن لاحظ الفرق، الفرق فيها من جهتي، من جهتي أنها تنقض الوضوء، ومن جهتي أنه لا يجوز الصلاة، لا تجوز الصلاة في معاطن، في معاطن الإبل. نعم، لا يدخل فيه المرق، المرق لا يدخل فيه، إنما يدخل فيه اللحم، يدخل فيه إيش؟ ما أكل من لحمها. نعم، نعم، كلها، كلها حوايا وما اختلط بعظم كله يوجب الوضوء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء من مس الذكر. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. وفي الباب عن أم حبيبة وأبي أيوب وأبي هريرة وأروى ابنة أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو رضي الله عن الجميع. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، هكذا روى غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة رضي الله عنها. قال: وروى أبو أسامة وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة بهذا. قال: وروى هذا الحديث أبو الزناد عن عروة عن بسرة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا بذلك علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن بسرة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر نحوه، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. قال محمد: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. وقال أبو زرعة: حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح، وهو حديث العلاء بن الحارث عن مكحور عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة. وقال محمد: لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان، وروى مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث، وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحا. لعلك تقرأ الباب اللي بعد، الرخصة، من الرخصة، باب الرخصة. قال رحمه الله تعالى: باب ترك الوضوء من مس الذكر. قال حدثنا هناد قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن علي الحنفي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وهل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه. وفي الباب عن أبي أمامة قال أبو عيسى: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر، وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك. وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب، وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه. وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمد بن جابر وأيوب بن عتبة، وحديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر أصح وأحسن. يعني كلا الحديثين، حديث بسرة وحديث طلق بن علي، كلا الحديثين صححه بعض أهل العلم بالحديث كلا الحديثين. وإن كان حديث بسرة أعل، لكنه في الحقيقة جاء من يعني عن 14 صحابيا، وإن كانت لا تخلو من مقال كلها. الحديث الله والله أعلم حديث يثبت. وهكذا حديث طلق بن علي ولفظه وتمام لفظه: الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة أو قال مضغة منك، بضعة أو قال مضغة منك. وبناء على هذا اختلف العلماء على قوله، منهم من أخذ بحديث بسرة، ومنهم من أخذ بحديث طلق بن علي. والذي جعلهم أيضا يعني يختلفون أن الوارد عن الصحابة في هذا يعني قولان: علي رضي الله عنه لا يرى الوضوء، وهكذا جاء ابن عباس قال: علي لا أباري مسست ذكري أو أنفي أو أذني. وجاء عن سعد وقاص أن ابنه كان يقرأ عنده القرآن بالمصحف فحك شيئا في بدنه، قال: لعلك مست الذكر، قال: قم فتوضأ، قال: قم فتوضأ. عند التعارض بين حديثين، فالطريقة العلمية السليمة أن يجمع بينهما إن أمكن الجمع. وجمع شيخ الإسلام بين هذين الحديثين بأن الأمر في حديث بسرة للاستحباب، الأمر في حديث بسرة للاستحباب، ليس للوجوب، إلا إن خرج منه شيء، إلا إن خرج منه شيء. وهذا جمع حسن، هذا جمع حسن بين الحديثين. وإن كان ابن القيم خالف شيخه، شيخ السام، وقال بالنقض لأن مس الذكر. والذي ينظر في قواعد الشريعة ومقاصد الشريعة لا يرى يعني ما يدعو إلى القول بالنقض، ولهذا اختلفوا متى ينتقض. قال بعضهم: إذا مسه بأي طرف من يده. وقال بعضهم: لا بد أن يكون بباطن الكف حتى ينتقض وضوءه. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا ينتقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء. ولهذا قيده بعضهم، قال: إذا مسه بشهوة. والذي يعني يدل على ما ذكرته حديث أم سلمة وعائشة أن أم سليم سألت النبي: المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، أعليها الغسل؟ فالنبي قال: نعم، لكن ما الشرط الذي اشترطه؟ قال: إذا رأت الماء. فإذا هي مهما رأى الإنسان في منامه من أمور يحدث فيها شهوة فإنها لا توجب له الغسل. ما الذي يوجب له الغسل؟ هو خروج المني. وهكذا مس ذكره لا يوجب له الغسل، وإنما يوجب له لا يوجب له الوضوء، وإنما يوجب له الوضوء خروج المذي. فإذا خرج المذي، وهذا أمر صريح في الأحاديث الأخرى، هذا أمر لا ريب فيه ولا في خلاف في الحديث الأخرى، أن خروج المذي ينقض إيش؟ ينقض أمر النبي بالوضوء منه عليه الصلاة والسلام. أما مس الذكر فجاء الحديث الآخر، حديث طلق، الذي يعارضه. بل قال الرجل يمس ذكره في الصلاة. والذي يظهر لي أيضا أنه ليس مسه مطلقا يستحب أن يتوضأ منه، بل إذا مسه لشهوة. أما لو أن يده ضربت ذكره أراد أن يلبس لباسه فضربت يده ذكره فلا أرى أنه يستحب له الوضوء، إنما يستحب له الوضوء لو مسه قاصدا مسه، قاصدا مسه حينئذ يستحب له الوضوء، وإلا فلا. والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.